موجات البرنامج العام وروائع من الزمن الجميل. روائع من الزمن الجميل كل يوم خميس من 2 لـ 2:30، والنهاردة معانا العندليب عبد الحليم حافظ. على مدى نصف ساعة قادمة أنتم مع روائع غنائية تحمل بصمات ونغمات وعذب صوت عبد الحليم حافظ. ويلا بينا نبتدي لقائنا مع الروائع التي تحمل اسم عبد الحليم حافظ. تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم اتهنى يا ما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة حب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. ليه بيقولوا الحب قاسية ليه بيقولوا شجن ودموع. أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع. افرح ومن الدنيا أماني لنا ولا انت حناشق تاني. افرح ومن الدنيا أماني لنا ولا انت حناشق تاني. أول مرة أول مرة فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب. قول احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشق تاني. افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشق تاني. اول مرة اول مرة قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا. قلبي يعدلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها عليا. لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك ليا. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشق تاني. افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشق تاني. أول مرة أول مرة Thank you.

وافضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وباجمل اسم انادي لك يا حبيب قلبي افضل احبك واحكي لك يا حبيب قلبي وباجمل اسم انادي لك يا حبيب قلبي وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي غنية أحلم بيك أنا بحلم أشواقي مستنيك بحلم بيك أنا بحلم بيك أشواقي مستنيك قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول ليل نهار بقول يا حبيبي ليل نهار محدش قال لك عالشوق اللي انا فيه بكرة شوقي وصل لك وتجرب لالي قال لي محدش قال لك عالشوق اللي انا فيه بكرة شوقي وصل لك وتجرب لالي وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم عبد الحليم حافظ معاكم لاتنين ونص على موجة البرنامج العام. كل متابعينا خليكم معنا واستمتعوا بصوت ونغمات وأغنيات عبد الحليم حافظ. حيران مشغول البال وحزين حلفني حبيبي أدي حالي شرح يا طبيبي أدي كل جروحي يا حبيبي أدي حالي شرح يا طبيبي أدي كل جروحي هنيت لي قلبي وفر شغلني للوي انهار وحياتك يا اعز حبيب يشغلني للوي انهار وحياتك يا اعز حبيب يشغلني للوي انهار وحياتك يا اعز حبيب أتهنى وياك في النار والوحدي في الجنة غريب وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وبكلمة منك بقت نصيبي وعرفت إنك حبي وحبيبي وأنا من غيرك مسكين هيبة حيران مشغول البال وحزين حلفني من الزمن الجميل. زمن جميل يحلى فيه صوت العندليب. يلا بينا نكمل اللقاء مع أغنية. الأغنية دي ترجمة كل معاني الحياة. Yeah.